الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المرحلة الرابعة في المواد الثلاث للقضايا، تسمى هذه المواد بعناصر العقود أو تسمى بأصول الكيفيات، وهي الوجوب والإمكان والامتناع. والبحث عنها في الحقيقة بحث عن انقسام الوجود إلى الواجب والممكن، والبحث عن الممتنع تبعي. فالكلام فعلا حول بيان ما يحمل حول بيان انقسام ما يحمل على الوجود ويتصف به، فإنه تارة يحمل على الوجود الإمكان فيقال وجود الممكن، وأخرى يحمل عليه الوجوب فيقال وجود الواجب. فالكلام فعلا في بيان انقسام ما يحمل عليه الوجود إلى واجب وإلى ممكن وإلى ممتنع. والكلام فعلا عليكم السلام في الفصل الأول، وهو في تعريف المواد الثلاث وانحصارها فيها. وقبل الدخول في هذا الفصل لا بد من ذكر جملة من المطالب. المطلب الأول في معنى المادة، لأن البحث حول تعريف المادة وأقسام المادة، فماذا يراد من المادة؟ للمادة اصطلاحات كثيرة، واصطلاح المادة اصطلاح سيال في أكثر من علم. فاصطلاح المادة ذكر في علم المنطق، وأيضا في علم المنطق يراد من المادة أكثر من معنى. فمثلا في مبحث الأقيسة قيل أن كل قياس يحتاج إلى هيئة وإلى مادة، وفي تعريف المنطق ذكر أيضا أن المنطقي كما يهتم بهيئة القياس يهتم بمادة القياس، والمراد من مواد الأقيسة تلك المقدمات التي يتشكل منها القياس. فإذا قلت مثلا العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم متغير، المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى تسمى بمواد القياس. أيضا ذكرت كلمة مادة في بحث القضايا في علم المنطق، هناك عندما قيل أن المواد في علم المنطق أو أن مواد القضايا لا تخلو، إما أن تكون واجبة أو تكون ممكنة أو تكون ممتنعة، حيث يراد من المادة بتعبير الشيخ المضطر الكيفية والنسبة الواقعية بين الموضوع والمحمول. نسبة المحمول إلى الموضوع لا تخلو، إما مادة الوجوب وإما مادة الإمكان وإما مادة الامتناع. هذا كاصطلاح في علم المنطق. وأيضا في الفلسفة كلمة المادة أو اصطلاح المادة يراد بها أكثر من معنى. فمثلا يقال أن كل جسم مؤلف من مادة وصورة، فمثلا اذا جئنا الى الكرسي قلنا ان مادة الكرسي الذي يتألف منه هو الخشب وصورته في هذه الهيئة الكرسية. اذا مرادنا من المادة في الفلسفة ما به القبول والاستعداد. وقد يراد من المادة كاصطلاح فلسفي هو هذا المعنى الذي سوف نبحثه هذا اليوم، وهو انقسام المادة إلى وجوب وإمكان وامتناع. أيضا هناك في علم الفيزياء وعلوم الطبيعة يرد اصطلاح المادة بأن كل شيء فيه خواص المادة فهو مادي إذا كان الشيء قابلا للجذب والدفع والرفع والقسمة والتغير والتحول يقال عنه أنه مادة. إذن كلمة المادة عنوان سيال في علم المنطق وفي علم الفيزياء وفي علم الكيمياء. أيضا علم الكيمياء يقال هناك مواد، إما أن تكون المادة حالتها غازية، حالتها صلبة، حالتها سائلة بخارية وما شابه ذلك. إذن لا بد من تحديد المراد من كلمة المادة، وليس المراد من كلمة المادة في بحثنا هذا إلا بيان النسبة والكيفية الواقعية بحسب نفس الأمر والواقع، وسوف يأتي مزيد توضيح لذلك. عليكم السلام. المطلب الثاني الذي لا بد من الإشارة إليه هو في بيان معنى جهة القضية، حيث قالوا في علم المنطق أن مادة القضية لا تخلو، إما أن تكون واجبة أو ممكن أو ممتنعة. وقالوا جهة القضية إذا كانت القضية موجهة فأيضا قد تكون جهتها هي الوجوب أو الإمكان أو الامتناع أو الجهات الكثيرة بنحو الجهة البسيطة أو الجهة المركبة. فما هو الفرق بين مادة القضية وبين جهة القضية؟ ذكرت عدة فوارق بين جهة القضية ومادة القضية. أبرز تلك الفوارق أن مادة القضية تفهم من نفس الأمر والواقع، سواء صرح بها في القضية أو لم يصرح بها في القضية. مثلا إذا قلنا الإنسان ناطق، نسبة النطق إلى الإنسان الضرورة أم الامتناع أم الإمكان؟ لا شك أن نسبة النطق إلى الإنسان نسبة الضرورة والوجوب، بمعنى يجب أن يكون الإنسان ناطقا. هذا من أين فهمنا؟ فهمنا من نفس الأمر والواقع. نفس الأمر والواقع يثبت أنه إذا كان الشيء إنسانا لا بد أن يكون ناقصا. فيقال هنا المادة الوجوب. أما إذا قلنا الإنسان شاعر، نسبة الشعر إلى الإنسان نسبة الشاعرية إلى الإنسان ليست الوجوب، كما أنه ليس امتناع إنما هو الإمكان. يمكن أن يكون شاعرا ويمكن أن لا يكون شاعرا، وهذه النسبة ألا وهي الإمكان فهمت من نفس الأمر والواقع. بينما جهة القضية لا تفهم إلا من خلال الالتفات إلى نفس القضية. فإذا قلت مثلا الإنسان ناطق بالضرورة، هنا يقال أن الجهة هي ضرورة والوجوب. اما اذا قلت الانسان ناطق فقط، يعني لم ات بكلمه بالضروره، قلت فقط الانسان ناطق، هنا يقال ما هي جهه القضيه؟ يقال ان القضيه غير موجهه، يعني تخلو عن الجهه. لماذا غير موجهه؟ لان لم يصرح لا بالوجوب ولا بالضروره ولا بالامكان العام ولا بالامكان الخاص ولا بالضرورة الذاتية ولا بالضرورة الأزلية ولا بالمطلقة العامة ولا بالمشروطة الخاصة ولا بالفعلية، لم يصرح بأي جهة من الجهات أصلا، إنما قيل فقط وفقط الإنسان ناطق. فيقال إن هذه القضية لا جهة لها، ولكن هل لها مادة؟ نعم يقال لها مادة، يقال لم نصرح بذلك. قيل إن التصريح وعدم التصريح ليس هو مقياس المادة، مقياس المادة نفس الأمر والواقع، نفس الأمر والواقع، نلحظ الواقع ونقول ما نسبة الناطق إلى الإنسان، نقول نسبة الناطق إلى الإنسان الضرورة، بينما حيث لم نصرح بالضرورة يقال هذه القضية لا جهة فيها، فيقال أنها غير موجهة. إذن فالفرق بين مادة القضية وبين جهة القضية أن مادة القضية تفهم من خلال التوجه إلى نفس الأمر والواقع، هذه مادة القضية، سواء صرحنا أو لم، سواء قلنا الإنسان ناطق بالضرورة أم لم نقل كذلك وقلنا فقط الإنسان ناطق، لا يهم، المادة ثابتة في نفس أمرها وفي نفس لوحها الواقعي، بينما جهة القضية لا بد أن نصرح بها، لا بد من التصريح بها، وإلا إذا لم يصرح بها يقال إن القضية غير موجهة. هذا هو الفرق المذكور بين مادة القضية وبين جهة القضية. ويترتب على ذلك أن مادة القضية يعني إذا لم يصرح بها المثال لم نذكر لا الضرورة ولا الإمكان ولا الامتناع ولا أي شيء آخر، فقط قلنا الإنسان ناطق، نعم لا لم نصرح في نفس الأمر والواقع. أنا فقط أريد، ماذا تريد أن تصل إليه؟ أنا زعلت، ما أريد أن تريد يعني حتى لو لم نصرح هناك جهة للقضية، هناك مادة للقضية، صرحنا أو لم نصرح في الجهة نقول لا هي منوطة بالتصريح. بالنسبة لماذا؟ للمادة للجهة، جهة القضية ليس لها ربط بالعالم بالوجود الخارجي، الوجود الذهني، نعم، فلهذا هي ليس منوطة بالتصريح، هي منوطة بالتصريح وليس منوطة بحسب نفس الأمر والواقع. هذا لا يلغي الفرق الذي ذكرناه. أنا قلت هناك جملة من الفروق. الآن ذكرنا الفرق الأول، والآن في مقام ذكر الفرق الثاني. الفرق الثالث أنه يترتب على ذلك أن جهة القضية ملحوظة بوجودها الذهني وماتت القضية بوجودها الفرق. أقول بأنه ذكر هذا الفرق لا يلغي الفرق الذي ذكر. ذكرنا فرقا، نقول ما هو الخدشة فيه؟ لا يقال أن يقال هذه القضية غير موجهة. معنى ارتباطها بالوجود الذهني هو الكشف عنها، لا بد من الكشف عنها. ولهذا يصرح الشيخ المظفر هناك بأنه في الحقيقة والواقع ما لم يصرح بالقضية ما لم يصرح بجهة القضية تكون غير موجهة. عليه يترتب كل أفهم هذه الفروق كلها ترجع إلى فرق واحد وهو الخالد والذهن. ولكن نحن هنا نقول يترتب على ذلك أولا وثانيا. إذن هذا هو الفرق الأول الذي ذكر أيضا في منطق الشيخ المظفر. الفرق الثاني أن مادة القضية دائما تحكي عن النسبة الواقعية، ولهذا لا تتبدل، لأن الواقع لا ينقلب عما وقع عليه، لا تتبدل. مثلا ولهذا قيل أن المادة قد تطابق الجهة وقد لا تطابق الجهة. فمثلا إذا قلنا الإنسان ناطق بالضرورة، ما هي مادة القضية؟ الضرورة والوجوب، وهو أن نسبة النطق إلى الإنسان نسبة ضرورة. إذن فمادة القضية بحسب نفس الأمر والواقع هي ضرورة. ما هي جهة القضية؟ أيضا ضرورة، لأننا صرحنا وقلنا الإنسان حيوان بالضرورة. فهنا المادة طابقت الجهة، وقد لا تطابق المادة الجهة، كقولنا الإنسان ناطق بالإمكان العام، الإمكان العام وهو سلب طرف واحد فقط، لا سلب الطرفين كما في الإمكان الخاص كما مر في المنطق وسيأتي إن شاء الله في الكلام. إذا قلنا الإنسان ناطق بالإمكان العام، ما هي مادة القضية؟ الضرورة. نسبة الناطق إلى الإنسان هي ضرورة، ولكن الجهة ما هي؟ الإمكان العام، لأننا قلنا الإنسان ناطق بالإمكان العام. فيقال هنا المادة هي الضرورة والجهة الإمكان العام. فلذا يقال قد تطابق المادة الجهة وقد لا تطابق المادة الجهة. هذا هو الفرق الذي يمكن أن يطرح كفرق بين مادة القضية وجهة القضية. هناك فرق وهو ما أشار إليه الشيخ، أن مادة القضية وجود لحاظها بلحاظ وجودها الخارجي، بينما جهة القضية بلحاظ وجودها الذهني. هذا بالنسبة إلى المطلب الثاني، وهو تقدم في منطق الشيخ المظفر. المطلب الثالث وهو مطلب مهم حول الفرق بين هذا البحث من الناحية المنطقية ومن الناحية الفلسفية، حيث أن انقسام المواد إلى الوجوب والإمكان والامتناع بحث تطرق إليه في علم المنطق عند البحث حول أقسام القضايا، وكذلك تطرق إليه في علم الفلسفة. فهل هذا البحث هو بحث فلسفي أم هو بحث منطقي؟ حاول الأعلام توجيه الفرق بين الجهة المنطقية بالنسبة لهذا البحث وبين الجهة الفلسفية بالنسبة لهذا المبحث. والصحيح أن يقال أن بحث المواد من الجهة المنطقية هو بحث عن أحكام القضايا، فهل القضية حكمها الضرورة أم الوجوب أم الامتناع؟ فهناك بحث المواد مرتبط بأحكام القضايا، ولهذا قيل كل قضية القضية بما تشتمل على موضوع ومحمول، إذا قيس محمولها إلى موضوع ما لا تخلو إما واجب أو ممكن أو ممتنع. فمواد القضية في علم المنطق يبحث بما هو حكم للقضية، حكم القضية ما هي الضرورة من إمكان أم الامتنان. بينما بحث المواد من الجهة الفلسفية هو بحث عن الأحكام والأقسام الأولية للوجود، هل الوجود ممتنع أم ممكن أم واجب. إذن بحث المواد من الجهة المنطقية هو بحث بلحاظ أحكام القضايا، أما البحث من الجهة الفلسفية بحث عن أحكام الوجود، عن الأحكام الأولية للوجود، لأن أحكام الوجود على قسمين أولية وثانوية. مثلا يقال من الأحكام الأولية للوجود انقسامه إلى علة ومعلول، ومن الأحكام الأولية للوجود انقسامه إلى وجوب وإمكان، ومن الأحكام الثانوية للوجود انقسام الممكن إلى جوهر وعرض. إذن الجوهرية والعرضية ليس انقسام أولي للوجود، إنما انقسام ثانوي. أولا نقسم الوجود إلى واجب وممكن، ثم الممكن إلى جوهر وعرض. نظير ما يقال أيضا في علم النحو أن الكلمة تنقسم انقساما أوليا إلى اسم وفعل وحرف، وانقسام ثانوي إلى فعل مضارع وفعل أمر واسم معرب واسم مبني وإلى مبني ومعرب. فالانقسام الكلمة إلى فعل مضارع وإلى فعل أمر وإلى فعل ماضي هذا انقسام ثانوي بالنسبة للكلمة، الانقسام الأولي هو انقسامها إلى فعل وإلى اسم وإلى حرف. فلهذا نقول أن مواد القضية من الجهة الفلسفية، أن البحث عن المواد من الجهة الفلسفية بحث عن أحكام انقسام الوجود الأولية، بينما من الجهة المنطقية بحث حول أحكام القضايا. هذا هو الفرق بين البحث الفلسفي والبحث المنطقي فيما يتعلق ببحث المواد. أما ما ذكره بعض الأساتذة من أن الفرق بين البحث المنطقي والبحث الفلسفي المرتبط بالمواد هو أنه في المنطق بحث حول جهة القضية، بينما في الفلسفة بحث حول مادة القضية، فهذا من غرائب الدهر. فإنه كذلك في المنطق يكون البحث حول مواد القضايا. إذن التفريق بكون البحث المنطقي بحث حول الجهة، أن الجهة هي واجبة أو ممكنة أو ممتنعة، وأن البحث الفلسفي بحث عن المادة، هذا ليس تفريقا. والسر في ذلك أن المنطقي كذلك يبحث عن مادة القضية بالإضافة إلى جهة القضيات. والعجب أنه في شرحه جاء بهذا النص الذي يناقض كلامه حيث قال: فلذا نجد المناطق يقولون إن كل محمول إذا نسب إلى موضوع فالنسبة لا تخلو في الواقع ونفس الأمر. الواقع وفي نفس الأمر إشارة إلى المادة من إحدى حالات، ألا وهي الوجوب والامتناع والإمكان. يقول فلذا نجد المناطق، إذن هذا البحث من جهة المادة ليس بحثا مقتصرا على الجهة الفلسفية. إذن بحث المواد كما هو مرتبط بالمنطقي يرتبط بالفلسفي، إلا أن جهة البحث تختلف. فمن الجهة المنطقية حول أحكام القضايا، ومن الجهة الفلسفية حول الأحكام الأولية للوجود. فالوجود إما واجب وإما ممكن. إذا تبينت هذه المطالب نأتي إلى صلب الموضوع، ويمكن طرحه في ثلاث نقاط. النقطة الأولى حول وجه الحصر بالنسبة لهذه المواد الثلاث. النقطة الثانية حول بيان مقسم هذه المواد الثلاث. النقطة الثالثة حول تعريف المواد الثلاث، وأنه يمكن تعريفها أو لا يمكن تعريفها بالتعريف الحقيقي بنحو شرح الاسم. أما فيما يتعلق بالنقطة الأولى فيقال إن وجه الحاصر مرجعه إلى القسمة الدائرة بين النفي والإثبات المعبر عنها بالقسمة الحقيقية، ويمكن تقرير ذلك بأن يقال إن المفهوم إذا قيس إلى الوجود فإما أن يكون الوجود ضروريا له فهو الواجب، أو لا، يعني ليس المفهوم إذا قيس إلى الوجود يكون ضروريا له، بل إما أن يكون العدم ضروريا فهو الممتنع، أو يكون لا الوجود ضروري وليس العدم ضروريا وهو الممكن. فالمفهوم إذا قيس إلى الوجود كما إذا قسنا المفهوم الواجب تعالى إلى الوجود وجدنا أن الواجب بالنسبة إلى الوجود ماذا؟ ضروري له، أي الوجود ضروري للواجب تعالى، فهذا هو الضروري. أو لا، بأن قسنا المفهوم إلى الوجود ولم نجد الوجود ضروريا للمفهوم، بل إما وجدناه ممتنعا كقياس مفهوم شريك الباري إلى الوجود، فنجد أن نسبة الوجود إلى شريك الباري نسبة الامتناع، يعني يمتنع ثبوت الوجود لشريك الباري. أو لا يكون العدم ضروريا كما أن الوجود لا يكون ضروريا، كما إذا قيس مفهوم الإنسان بالنسبة إلى الوجود، مفهوم الإنسان بالنسبة إلى الوجود ليس الوجود ضروريا للإنسان وإلا لما علم، كما أنه ليس العدم ضروريا للإنسان وإلا لما وجد. إذا نسبة الوجود إلى الإنسان نسبة الاستواء بين الوجود والعدم. هذا هو وجه الحاصر ومرجعه إلى القسمة المرددة بين النفي والإثبات. فالمفهوم إذا قيس إلى الوجود إما أن يكون ضروريا أو لا، إما أن يكون العدم ضروريا أم لا. هذا فيما يتعلق بالنقطة الأولى. قد يقال إن هناك احتمالا رابعا لم يذكر في القسمة، وحاصل هذا الاحتمال هو كون الوجود والعدم كلاهما ضروري بالنسبة إلى المفهوم، أن يكون المفهوم إذا قيس إلى الوجود قيل الوجود ضروري، وإذا قيس إلى العدم قيل أن العدم ضروري، فيكون الوجود والعدم ضروريا. يقول العلامة الطباطبائي هذا الاحتمال مرتفع بأدنى التفات، لأن واضح أنه يلزم منه اجتماعا نقيضين، إذ كيف يكون مفهوما واحدا وجوده ضروري وعدمه أيضا ضروري؟ هذا لازمه اجتماع نقيضين وهو باطل بالضرورة. ولهذا قال الفصل الأول في تعريف المواد الثلاث وانحصارها فيها: كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود كمفهوم الواجب ومفهوم شريك الباري ومفهوم الإنسان، فإما أن يجب له الوجود كما في الواجب تعالى، لاحظ، فإما أن يجب له الوجود فهو الواجب، أو يمتنع له الوجود وهو الممتنع، أو لا يجب له ولا يمتنع وهو الممكن كمفهوم الإنسان. فإنه يعني فإن المفهوم إذا قيس إلى الوجود إما أن يكون الوجود له ضروريا وهو الأول أي الواجب، أو يكون العدم له ضروريا وهو الثاني أي الممتنع، وإما أن لا يكون شيء منهما أي من العدم والوجود له أي للمفهوم ضروريا وهو الثالث أي الممكن. هنا نجد أن العلامة الطباطبائي كأنه جاء بصياغتين: الصياغة الأولى فإما أن يجب له فهو الواجب، أو يمتنع وهو الممتنع، أو لا يجب له ولا يمتنع وهو الممكن، ثم أتى بصياغة أخرى قال: فإن المفهوم إذا قيس إلى الوجود إما أن يكون الوجود له ضروريا، أو يكون له العدم، أو لا شيء وهو الثاني. ولعل العدول إلى صيغة أخرى مبررها أحد أمرين أو كلا الأمرين: الأمر الأول أن الصياغة الأولى فيها رائحة المصادر على المطلوب، حيث يقول العلامة: ما هو الوجود؟ يقول: كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود فإما أن يجب هو الواجب، إما يمتنع هو الممتنع، إما أن لا يجب لا يمتنع هو الممكن. يقول: إما أن يجب هو إذا كيف يكون الواجب؟ وأخذت قيد الوجوب في نفسه في أثناء تعريفه، تقول أنت تريد أن تصل إلى نتيجة ألا وهي الوجوب من خلال مقدمة، تقول إما أن يجب، هذا لا يجوز، لأنه تكون النتيجة عين المقدمة، وكون النتيجة عين المقدمة هذا ما درسنا أنه من باب المصادرة على المطلوب. متى ما كانت النتيجة عين المقدمة كان ذلك في معنى المصادرة على المطلوب، هذا أولا. ثانيا أن الصياغة الأولى لا نجد فيها وجه الحاصر المردد بين النفي والإثبات، حيث قال العلامة: فإما أن يجب وهو الواجب، وإما لا يجب ولا، وإما أن يمتنع وهو الممتنع، أو لا يجب ولا يمتنع وهو الممكن. أكمل القسمة، يحتمل أن القسمة تكون داخلة ولا تتمة. فالصياغة الأولى وجه الحصر المردد بين النفي والإثبات ليس بذاك الوضوح بخلاف الصياغة الثانية، فإن الصياغة الثانية لا يلزم منها أو لا يشم منها، قل لا يشم منها لا يشم منها رائحة المصادرة على المطلوب، كما أنها مشتملة على بيان القسمة المرددة بين النفي والإثبات. لاحظوا، إما أن يكون الوجود له ضروريا وهو الأول، أو يكون العدم له ضروريا وهو الثاني، أو إما أن لا يكون شيء منهما ضروريا وهو الثالث. فالأمر منحصر، إما الأول وإما الثاني وإما الثالث. هذا فيما يتعلق بالنقطة وأما احتمال كون الوجود والعدم كليهما ضروريين فمرتفع بأدنى التفات، لأن لازم ذلك اجتماع نقيضين. النقطة الثانية في بيان المقسم، كل قسمة تتوقف على مقسم يجمع موضوعات يجمع جميع الأقسام، لأن النسبة كما ذكرنا في المرحلة الأولى أن النسبة بين المقسم والقسم نسبة العموم والخصوص المطلق، فكل قسم لا بد أن يكون مندرجا تحت المقسم. فإذا ذكرنا أن الأقسام عبارة عن الوجوب والإمكان والامتناع سألنا عن المقسم، وذكرت عدة نظريات في بيان المقسم. الاتجاه الأول هو أن مقسم هذه المواد الماهية، وذكر صدر المتألهين في الأسرار في الجزء الأول صفحة 84 عدة إشكالات على هذا الاتجاه الذي يرى أن المقسم هو الماهية، حيث نقول الماهية تنقسم إلى وجوب وإلى ممكن وإلى ممتنع. ومن جملة هذه الإشكالات أن الماهية اعتبارية، بما أن الماهية اعتبارية فإذا كانت مقسما سوف يلزم من ذلك أن تكون الأقسام كذلك اعتبارية، والمفروض أن هذه الأقسام أقسام حقيقية واقعية وليست أمورا اعتبارية. هذا أولا. ثانيا، لو قلنا بأن مقسم هذه الأقسام الماهية من الواضح أن لازم ذلك خروج الواجب تعالى عن القسمة، لأن الواجب تعالى لا ماهية له. هذا إشكال آخر. بالإضافة إلى أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا، فهي ليست مقتضية للوجود كما أنها ليست مقتضية للعدم، فكيف يقال الوجود ضروري أو العدم ضروري؟ فلهذا يقول صدر المتألهين أن هذا الاتجاه ليس بصائب. الاتجاه الثاني وهو الاتجاه الصحيح، أن المقسم للمواد الثلاث هو المفهوم، ولكن أي مفهوم؟ المفهوم الذي هو معنى موجود في الذهن أعم من أن يكون له ماهية أو لا يكون له ماهية، أو قل المفهوم بلحاظ مصداقه الخارجي. المفهوم بلحاظ مصداقه الخارجي إما أن يكون الوجود ضروريا وهو الواجب، وإما أن يكون العدم ضروريا وهو الممتنع، وإما أن لا يكون شيء منهما ضروري وهو الممكن. فالمقسم هو المفهوم بلحاظ وجوده الخارجي. المفهوم بلحاظ وجوده الخارجي لا يخلو من الإمكان والوجوب، فيكون مقسم هذه الأقسام الثلاثة هو المفهوم، سواء كان ذلك المفهوم له ماهية أم لم يكن له ماهية، ولهذا واجب الوجود له مفهوم. ليس له ماهية لكن له مفهوم. إذا إذا نقسم هذه الأقسام الثلاثة مفهوم الوجود بلحاظ مصداقه الخارجي. وبهذا التوضيح يكون البحث أولا من الأبحاث الفلسفية. لماذا؟ لأن موضوع الفلسفة الموجود بما هو موجود، والمفروض أن البحث حول المفهوم بلحاظ وجوده الخارجي. ثانيا، سيكون الإمكان وصفا للوجود، لأن المفهوم بلحاظ خارجيته يكون ممكنا. ولهذا بناء على تفسيرنا هذا ترتفع جملة من الإشكالات التي طرحها بعض الأساتذة في شرحه، بالالتفات إلى أن المقسمة هو المفهوم بلحاظ وجوده الخارجي. لا نريد أن نتطرق إلى تلك الإشكالات. النقطة الثالثة، وهي التي تطرق إليها العلامة، أن جميع التعاريف المذكورة للوجوب والامتناع والإمكان كلها تعاريف لفظية وليست بتعاريف حقيقية، أي بنحو شرح الآيات. لما السر في ذلك؟ يرجع إلى أن لازم هذه التعاريف اشتمالها على الدور، وكل تعريف يشتمل على دور يكون تعريفا خاطئا بحسب التعريف منطقي، لأن واحد من شروط صحة التعريف أن لا يلزم من التعريف محذور الدور، وهذه التعريف كلها يلزم منها محذور الدور، تماما كما ذكر في تعريف الوجود، حيث قلنا هناك أن مفهومه من أعرف الأشياء، لأن تعريف الوجود لا يستحيل تعريفه بلحاظ أن تعريف الوجود لو عرف تعريفا حقيقيا للزم منه الدور. فلهذا قيل أن تعريف الوجود بأنه ثابت العين أو الذي يمكن أن يخبر عنه وما شابه ذلك، هذه التعاريف كلها تعاريف ليست حقيقية، إنما هي تعاريف لفظية، ومعنى التعريف اللفظي استبدال لفظ بلفظ آخر أوضح منه، كقولك ما الغضنفر تقول أسد، وما السميدع تقول سيد، بخلاف التعريف بحسب شرح الاسم، وهو ما وقع جوابا عن مائش شارحا. أما بيان كيف يلزم من هذه التعاريف الدور، فقال وهذه المفاهيم أو المواد بينة المعاني، يعني واضحة كوضوح تعريف الوجود، لكونها من المعاني العامة، يعني كمعنى الوجود، فإن الوجود من المعاني العامة التي لا يخلو عن أحدها مفهوم من المفاهيم، وهذا معنى أنها من المعاني العامة، ولذا كانت لا تعرف إلا بتعريفات دورية، يعني تعريف ويستلزم محذورة دور، كتعريف الواجب بما يلزم من فرض عدمه محال. إذا لاحظوا، ما هو المعرف؟ هو مفهوم الواجب. وما هو المعرف؟ هو قوله ما يلزم من فرض عدمه محال. خب نرجع، ما هو المحال؟ قال ثم تعريف المحال وهو الممتنع بما يجب أن لا يكون. إذا تعريف الوجوب توقف على الممتنع، وتعريف الممتنع توقف على الوجوب، فلزم توقف الشيء على نفسه وهو محال. أقول لك ما هو الممتنع؟ تقول هو الذي لا يجب. وما هو الوجوب؟ هو الذي لا يمتنع. إذن فأخذ في تعريف الوجوب الامتناع، وأخذ في تعريف الامتناع الوجوب، وهذا لازمه توقف الشيء على نفسه. قال وهو الممتنع بما يجب أن لا يكون، أو الممتنع بما ليس بممكن ولا واجب. إذن أيضا أخذ في تعريف الممتنع الوجوب. وتعريف الممكن ما لا يمتنع وجوده وعدمه، الممتنع ما لا يمتنع وجوده وعدمه. إذا أخذ في تعريف الممكن الامتناع. عرف الممتنع ما هو؟ الممتنع هو الذي الممتنع نعم أخذ في تعريف الممتنع في تعريف الممكن الممتنع. فلو أردنا أن نعرف الممتنع قلنا هو ما يجب أن لا يكون أو ما ليس بممكن ولا بواجب. الممتنع نعم تعريف الممكن بأنه ما لا يمتنع وجوده وعدمه. لو سألنا ما هو تعريف ما لا يمتنع وجوده، ما لا يمتنع وجوده ما هو؟ لا، ما يمتنع وجوده هو العدم، وما يستحيل امتناع وجوده هو الواجب. فهنا إذا قلنا أن الممكن ما لا يمتنع وجوده وعدمه أخذ في تعريف الممكن الامتناع، والامتناع ما ليس بواجب ولا بممكن، فأخذ في تعريف الامتناع الإمكان. أخذ في تعريف الممكن الممتنع لأنه ما لم يكن ممتنع الوجود، وأخذ في تعريف الامتناع الإمكان لأن الممتنع ما ليس بممكن، الممتنع ما ليس بممكن، فأخذ في تعريف الممتنع الإمكان وفي تعريف الإمكان الممتنع. فلذا يقول العلامة جميع هذه التعاريف كلها تعاريف دورية. هنا فقط نعلق على هذه العبارة: ما يلزم من فرض عدمه محال، ألا وهو تعريف الواجب. قال: كتعريف الواجب بما يلزم من فرض عدمه محال. هنا المراد من الفرض بمعنى التقدير، ما يلزم من تقدير عدمه محال، والمراد من هذه العبارة الفرض هو فعل من أفعال نفس. الفرض بمعنى التقدير، والتقدير فعل من أفعال نفس. فالفرض إذن هو وجود من الموجودات، وكل موجود لا يخلو، إما أن يكون واجب أو يكون ممكن، وإلا لزم الدور أو التسلسل. كل موجود لا يخلو، إما أن يكون واجب الوجود أو ينتهي إلى الواجب. إذا كان ممكن لا بد أن ينتهي إلى الواجب، لأن مآل الممكن إلى الواجب، لأن الممكن هو الذي يحتاج إلى علة، وعلته لا بد أن تكون واجبة، وإلا لو كانت ممكنة لأيضا احتاجت إلى علة، فيلزم الدور أو التسلسل. فهنا يلزم من فرض عدم الواجب وجوده، يعني وجود الواجب ولازمه اجتماع نقيض. يلزم من فرض عدم الواجب، والفرض معناه أنه وجود، والوجود لا بد أن ينتهي إلى الوجود، فيلزم من فرض عدم الواجب الواجب، وهذا جمع بين نقيضين. تبدو للفكرة، ضعوا في أذهانكم هذه المقدمة، أن الفرض وجود لأنه فعل من أفعال، وكل ما هو فعل من أفعال النفس يكون وجودا. هذه المقدمة لا بد أن تبقى في الذهن حتى يتضح المطلب. فيلزم من فرض عدم الواجب وجود الواجب، وهذا جمع بين نقيضين. لماذا؟ لأن الفرض وجود، والوجود لا بد أن ينتهي إلى الواجب، فالفرض لا بد أن ينتهي إلى الواجب. فإذا فرضتم عدم الواجب والفرض وجود والوجود ينتهي إلى الواجب، فأثبتتم الواجب. إذن بالفرض يثبت الواجب. لماذا بالفرض يثبت الواجب؟ لأن الفرض وجود والوجود لا بد أن ينتهي إلى الواجب، فبالفرض يثبت الواجب، فكيف تفرض عدم الواجب؟ هذا جمع بين النقيضين. ولهذا قال الواجب ما يلزم من فرض عدمه محال كمحالية اجتماع النقيضين. هناك بيان للجملة بمعنى آخر أو شرح آخر يأتي إن شاء الله. تم الكلام رفع المقام والحمد لله رب العالمين.